دين الله للألباب جوهر فشرع الله للدنيا ضياء بلا أنوار إلا راح تمر فمن شاء اتفى سبيل يسر وبالخيرات والإنعام يغفر فمن شاء اقتفى سبيل يسر وبالخيرات والإنعام يغفر ليسلك هدي خير الخلق طرا بعلم ثم فعل ذاك أجرا ألا فانقش بماء التبر طولا بقلبك واتبعه قل وذكر خذوا عني مناسككم حديثا.